وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. أو رأى من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأنه متى رؤي الهلال وجب الصوم على جميع المسلمين. فإذا ثبت برؤية اثنين شاهدين عدلين فإنه يثبت الصيام، وبناء عليه إذا أكملوا العدة 30 يثبت الفطر. فإذا صاموا 30 وجب عليهم أن يفطروا في اليوم 31، لأن تبينا أنه هو أول شوال وأنه يوم العيد. هذا إذا كان شهادة، إذا كان دخول رمضان بشهادة اثنين. أما إن كان بشهادة واحد فإنه يجب عليهم أن يصوموا، ولكن هذا الصيام احتياطيا ظنيا، لأن خبر الواحد ما يعطينا القطع برؤية الهلال، لأنه يمكن يحتمل الخطأ. فإذا صاموا مثلا 30 لا يفطرون ليلة 31 إلا إذا رأوا الهلال، لأن أول يوم صاموه إنما هو احتياطي وليس متيقن أنه من رمضان، ولكنه من باب الاحتياط، كما كان يفعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أيضا بعض الأئمة رحمهم الله. أما إذا رآه شخص واحد وردت شهادته، وهو ما ذكره المصنف هنا في هذا الدرس اليوم، أنه إذا رآه ولم تقبل شهادته لأمر من الأمور: إما لم تثبت عدالته، أو الاتهام بقصر النظر، أو غير ذلك من الأمور المانعة من قبول الخبر. فإذا ردت شهادته فالناس لا يصومون، لأنه لم يثبت، لأنه لا يثبت إلا بقول عدل ومخبر عن يقين ويحكم به حاكم، إذا لم يكن كذلك فلا. فلذلك إذا ردت شهادته فهو أخبر عن نفسه أنه ثبت عنده شهر رمضان. إذا قال إني رأيت الهلال ولا قبلنا شهادته، قلنا بالنسبة لك أنت أن تثبت شهر رمضان دخل، معناه يجب عليك أن تصوم. أما الناس ما يلزمهم، ما يلزمهم يتابعونك إلا إذا وثقوا غاية، لكن بالنسبة لك أنت شخصيا يجب عليك أن تصوم، لأنك أنت اعترفت بأن بكرة يجب صومه. فما لم تعترف أن بكرة يجب صومه، يجب عليك أن تصوم أنت وحدك. فيجب علي الصيام، ويجب علي جميع ما يتقل ما علق بدخول شهر رمضان، كما لو نذر نذر. هو هذا الشخص الذي رأى الهلال ورد شهادته، نذر نذر أنه أول يوم من شهر رمضان يعتق عبده فلان، عتق، نقول أتوقع عليك عبدك من الآن، أو طلق، قال أول يوم من رمضان تطلق زوجته، نقول طلقت الآن زوجتك لأنك اعترفت بأن اليوم أول يوم من رمضان. فجميع ما يتعلق على ثبوت شهر رمضان بالنسبة له هو خاصة يجب الالتزام به، فيجب عليه أن يصوم. أما الناس ما يجب عليهم أن يصوموا لأنهم لم تثبت عندهم شهادة هذا، لكن هو بنفسه حيث أنه اعترف بأن بكرة رمضان يجب عليه الصيام، بخلاف لو رأى شوال. ولو قلنا إنه بكرة مثلا هو يعتقد أنه عيد، لكن نقول ما دامت ان الناس ما افطروا لا يفطر، لان هذا فيه شق عصر للمسلمين وفيه افتيات على الامام، فهو لا يفطر حتى يفطر الناس، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، بالنسبة لشوال لا يكون كذلك. نعم. او رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر. نعم، هذا هو القول عند جمهور العلماء. والقول الاخر انه بالنسبة لو رأى الهلال ليلة شوال جاز له الفطر سرا، يفطر سرا ولا يعلن ذلك للملأ، انما يفطر هو لانه تأكد ان اليوم العيد ويحرم صوم يوم العيد، لكنه ما يخبر ذلك بالناس ولا يفطر امام الناس، لان هذا فيه شق عصر للمسلمين وفيه إثارة البلبلة بين المسلمين، وهذا امر منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور على نحو مأسور تحرى وصام. نعم، إنسان مأسور مثلا في بلاد الكفار وهو مسلم ما لا يدري متى يدخل شهر شعبان ولا شهر رمضان ولا أبدال عن شيء، فهذا يحتاط ويتحرى ويصوم وصيامه صحيح إن شاء الله، لأنه قد لا يكون عنده من يخبره عن دخول رمضان، قد يكون مأسور عند أناس لا يفرقون بين رمضان وشعبان وشوال فلا يعرف ذلك، إنما يجتهد اجتهاد ويصوم 30 يوم ويجزئه ذلك. وأجزاه إن لم يعلم أنه تقدمه. نعم، يجزئه إلا إذا تصام ثم قدر أنه مثلا أتاه من يخبره أن صيامه كان قبل الشهر، فالأيام التي صامها قبل الشهر لا بد أن يعيدها، سواء كان كامل أو أنه صام بعض الأيام وأصبحت قبل دخول رمضان فهذه لا تجزيه وإنما يعيدها، أما إذا لم يتبين له شيء فهو يجزيه. ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. نعم، الأيام التي منهي عنها إذا وافق العيد فهو ما يصح صومه حتى لو صامه هو ما يجزي منه، أو أيام التشريق 3، لأن هذه منهي عنها، منهي عن صوم أيام التشريق، يوم العيد وأيام التشريق 3 لا يجوز صومها، فمن صامها عن فرض لا تجزي، مع أنه يحرم عليه صيامها لا في تطوع ولا في فرض، فمن صامها لا يجزي ذلك حتى ولو أنه صامه من باب الخطأ، إذا تبين له أنه وقت صيامه صادف يوم العيد وأيام التشريق فلا بد أن يقضي تلك الأيام. نعم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر. نعم، صوم رمضان يجب على كل مسلم إذا دخل شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر منكم، والخطاب للمسلمين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم أيها المسلمون، لأن الخطاب موجه للمسلمين، أما الكفار فهم لا يصومون، لأن الكافر لا يصح الصيام منه، وإن كان يعذب عليه يوم القيامة ويعاقب على ترك الصيام لكنه ما يصح صومه، لأن من شرط الصيام الإسلام، والإسلام شرط لجميع الأعمال، شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الزكاة، شرط لصحة الوضوء، شرط لصحة الصيام، شرط لجميع العبادات، فالكافر لو صام لا يجزئه ذلك ولا يصح منه، لأنه مطالب بالإسلام أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه لليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، معناه إذا ما أجابوا إلى شهادة أن محمد رسول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يخبرهم بالصلاة، لأنهم مطالبون بالشهادة بالدخول. يقول في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام حصل هذا، لأنك بهذا كل عبادة من العبادات يشترط لها الإسلام. ولكن كونه ما يصح منه ليس معناه أنه ما وجب عليه، واجب عليه، واجب عليه الشهادة، واجب عليه التوحيد، واجب عليه إقام الصلاة والأركان الخمس كلها واجبة عليه، أما يوم القيامة فهو يعذب على تركها، لأنه لو فعلها ما تجزي إلا بالإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اللي يعمل وهو على غير الإسلام لا ينفعه عمله. ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقد. نعم، لو قدر أن هناك من دخل في الإسلام في أثناء شهر رمضان، فإذا دخل الإسلام مثلا في اليوم العاشر من رمضان، أخبرناه بما يجب عليه من مثلا الاغتسال، قال أنا أسلمت الآن، نأمره أن يغتسل وأن يلقي عنه الشعر الذي كان عليه وأن يختتن وأن يبين له الصلاة ويصلي ويصوم من الآن، وعشرة الأيام من رمضان التي لم يسلم فيها هذه تسقط عنه، إنما وجب عليه الصيام من حين دخل في الإسلام فيصوم العشرين تكفيه، وله مسؤولية الأولات لأنه ما دخل في الإسلام، ولو صام ما قبلت منه فلا يكفيها. نعم، لأن الإسلام مثل ما قال المعصوم عليه الصلاة والسلام، الإسلام يجب ما قبله، يكفت كل ما مضى من كل السيئات من الشرك ومن الذنوب ومن كل شيء يكفرها، إذا دخل في الإسلام كفر عنه كل شيء. نعم، مكلف لا صغير ومجنون. نعم، إذا كان مكلف، وكذلك المسلم الأصلي اللي يجب عليه الصلاة المكلف، أما المجنون فهذا مرفوع عنه القلم، والصغير كذلك مرفوع عنه القلم، إلا إذا كان الصغير مميزا يفهم ويحفل الصيام فهذا ينبغي لولي أن يمرنه على الصيام، ولو كان الصيام ليس فرضا عليه لكنه يمرنه عليه تمرين ويصومه من أجل يتمرن على الصيام، مثل ما يؤمر بالصلاة وإن كانت غير واجبة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وإن كانت ما تجب عليه إلا إذا تم 15، لكنه يؤمر لأجل التمرين، كذلك أيضا يصوم ولو لم يبلغ من أجل يتمرن على الصيام شهر رمضان. قادر لا مريض يعجز عنه للآية. نعم، مسلم مكلف قادر، الذي ليس قادر على الصيام الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أياما أخر أياما الذي هو يستطيع يعود من سفره أو يبرأ من مرضه يصوم تلك الأيام. وعلى ولي صغير مطيق أمره به. نعم، على ولي الصغير المسلم أن يأمره بالصيام إذا كان يطيقه، إن كان لا يشق عليه الصيام فلا يكلفه، لكن إذا كان يطيق الصيام يأمره به من باب التمرين. نعم، وضربه عليه ليعتاده. نعم، وإذا قامت كما هو الأمر في الصلاة. نعم، وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره. نعم، إذا مثلا رؤية الهلال هذه الليلة لكن ما علم الناس به، فلما كان من الغد جاء من رآه وأخبر القاضي بأنه رآه، فإذا ثبتت الشهادة بأنهم رأوا الهلال البارح وجب على الناس الصوم، ويجب الإمساك من تلك اللحظة التي عالموا فيها، ثبت عندهم أن الشهر دخل البارحة، فيجب عليهم أن يمسكوا في هذا اليوم، ولكنه لا يجزيهم لأنهم ما نووه من الليل، ولأنهم ما صاموا من جزء من الليل وقبل أول الفجر، لا، فهذا نظرا إلى أنه أفطر بعض اليوم لا يجزي، لكنه يجب عليه الإمساك لحرمة الشهر ويصوم ويقضي ذلك اليوم. وهذا هو رأي جمهور العلماء رحمهم الله، وبعض العلماء يقول لا، يمسك يكفيه، لكن قول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله أنه يمسك ذلك اليوم الذي بلغه دخول الشهر ويقضيه بعد رمضان، يقضي يوما مكانه. وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم. إذا كان صام في أثناء اليوم وهو من ممن يجب عليه الصوم يجب عليه القضاء، أما من كان من لا يجب عليه الصيام مثل الصبي ما يلزمه القضاء ولا ما هو بلازمه لأنه ما هو واجب عليه. نعم. وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. نعم، كذلك مثلا المرأة الحائض يحرم عليها الصيام، والمرأة النفساء يحرم عليها الصيام، لكن لو قدر أن الحائض طهرت الضحى يوم من أيام رمضان وطهرت الضحى وجب عليها أن تغتسل وتمسك بقية اليوم، لا يجوز أن تأكل فيه وتقضي ذلك اليوم، ولما تقول والله أنا أمسكت بعض هذا اليوم يكفي، لا، يلزم أن تمسك وأن تقضي ذلك اليوم. وكذلك أيضا النفساء يجب عليها الإمساك والقضاء. وكذا مسافر قدم مفطرا، وكذلك المسافر كان مسافر ووصل إلى بلده أثناء النهار وهو مفطر أول النهار لأنه مسافر مباح له الفطر، لكن إذا وصل بلده انتهت رخص السفر فلا يقصر ولا يفطر ولا يمسح أكثر من يوم وليلة على الخفين، انتهت رخص السفر، فهنا يلزمه الإمساك ويقضي بدل هذا اليوم. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي، وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى. نعم، كذلك حكم المريض الذي أفطر لمرضه، أفطر لمرضه ولكن أفطر يومين أو ثلاثة، وفي اليوم الرابع أو الخامس في أول النهار أفطر على عادته لأنه مريض، ثم عافاه الله في أثناء اليوم، صار ما يشق عليه الصيام، يقول يجب أن تمسك هذا اليوم وأن تقضي هذا اليوم الذي قد أفطرت أوله، فيجب عليك الإمساك. وكذلك لو بلغ الإنسان في أثناء، مثلا بلغ الصبي في أثناء اليوم وهو لم يصم، فإنه يلزمه الإمساك ويقضي ذلك اليوم. نعم. فإن كانوا صائمين أجزاهم. نعم، إن كان مثلا الصبي أصبح صائم، ولو كل ما يقال والله أصبح صائم أول صيامه نفل لأنه ما هو واجب عليه، وهذا فرق يختلف، لا، نقول ما دامت أنه أصبح صائم يكمل صومه ويجزيه. نعم. أو كذلك المريض، يعني أصبح صائم ونقول إن شك عليه يفطر وأصبح وكمل فكذلك أيضا يجزيه ذلك. نعم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. نعم، إذا تأكد المسافر إذا سافر يعرف أنه غدا سيصل إلى بلده يجب عليه أن يصوم من الليل ولا يفطر جزء من النهار، يجب عليه الصيام إذا علم ذلك وتحققه. نعم. لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. نعم، لأنه غير مكلف أول النهار غير مكلف فلا يلزم. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. نعم، إذا أفطر كبير السن لكان شيخ كبير لا يستطيع الصيام لشيخوخته لضعفه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه عن الصيام، لأن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم عمر طويلا وبلغ 120 عام، فكان في آخر حياته سنتين من حياته رضي الله عنه يطعم عن كل يوم مسكين ما يستطيع الصيام، فيطعم عن كل يوم مسكين ولو أطعمهم جميع أو جمع 30 مسكين وسوى لهم طعام وأشبعهم يكفيهم عبا عدد أيام الشهر، هذا إذا كان كبير السن ما يستطيع، لأنه ما ينتظر أنه يقوى وينشط آخر عمره، مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ما بعد هذا قوة، ما بعدها إلا الموت. وهذا آيس إنه يقوى على الصيام فيما بعد. أو كذلك المريض، هذا بالنسبة للشيخ الكبير ما مرجو إنه يقوى بعد ذلك، أنه ضعف، والله أخبر هذا ما بعد هذا الضعف ما بعده قوة. وكذلك المريض إذا كان مرضه مخوف وقال الأطباء إن هذا المرض مخوف ما يمكن يبرأ منه، فكذلك أيضا يطعم عن كل يوم مسكين ولا عليه الصيام إذا كان لا يستطيع الصيام، يطعم ويكفيه ذلك. أما إن كان المريض يرجى برؤه مريض وينتظر إن شاء الله الشفاء أو كذا، هذا ما يطعم، لكنه إذا استصح القدر يصوم، فإن عجز عن الصيام بعد ذلك أيضا فيطعم. ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف صاع من غيره؟ نعم، يعني يجزي يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا الإطعام هو الذي يجزي في الكفارات، الكفارات الذي مثلا كفارة اليمين مثل ما ذكر الله إطعام 10 مساكين، أو كذلك الكفارة في الإحرام لو أنه أخذ من شعره أو من ظفره أو تطيب أو غطى رأسه أو لبس مكيط، يجب عليه إطعام 6 ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، هذه كفارات. أو كذلك من وطئ في نهار رمضان يجب عليه يطعم 60 مسكينا إذا ما استطاع، إذا ما اعتق رقبة ولا استطاع الصوم. فهذه الكفارات، الكفارة يجزي فيها نصف الصاع من سائر الأطعمة، وبعض العلماء يقول إذا كان من البر يجزي ولو ربع الصاع لأن البر له ميزة، ولكن الأولى أنه لا ينقص عن نصف الصاع، فهو يطعم نصف الصاع مثلا من الرز أو نحو ذلك، يجزي هذا عن كل يوم مسكين نصف الصاع، فإذا كان معروف نصف الصاع، وإلا فهو بالنسبة للمكيال عندنا الآن والوزن مقدار 1.5 كيلو، 1.5 كيلو هذا هو مقدار الكفارة عن يصوم يوم من رمضان، أو الكفارة في بالنسبة لمن وجب عليه كفارة يمين طعم 10 مساكين كل واحد له 1.5 كيلو، أو كذلك مثلا في من فعل محظور 1.5 كيلو إطعام المسكين، وهكذا، فهو 1.5 كيلو مما يقتاته الناس. نعم. لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. نعم، هذا في خلاف بين العلماء عندما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك أتت الآية التي بعدها شهر رمضان إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا فعدة من أيام أخر، ولا ذكر الإطعام. فبعض العلماء قال هذه الآية نسخت الآية الأولى، ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا، ما نسختها، باقت على حكمه، لكن بقي الأول إطعام بالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه أو الشيخ الكبير، باقت في حقه. وأما الذي نسخ هو كون الإنسان يطعم وهو قادر على الصيام كما كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام إذا دخل رمضان من أراد أن يصوم فيصوم، ومن أراد أن لا يصوم يطعم عن كل يوم مسكين له صحيح وشهيد، لكن هذا نسخ، فلا يجب وجوب، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولا يجزي الإطعام إلا إن كان كبير السن لا يستطيع، أو مريض مرض لا يجبره، فهذا يطعم ويكفيه على الصيام، وهذا هو الصحيح. نعم. رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد، ولا قضاء لعجزه عنه. نعم، لأنه عجز عن الصيام وسافر، يعني الذي هو مثلا كبير السن في السفر ما عليه طعام، إذا كان الأيام التي سافر فيها ما يطعم عنه ولا شيء، لا يصوم ولا يطعم عنه. المريض الذي لا يرجى برؤه كذلك، لأنه غير قادر على الصيام. فالذي غير قادر واللي هو مثل هالحالتين، حالة كبير السن الذي لا يستطيع أو المريض الذي لا يرجى برؤه، أما غيره مريض عفي الله لابد من قضاء الصيام أو الإطعام إذا استطاع. وسن الفطر لمريض يضره الصوم. نعم، إذا كان الإنسان مريض وثبت عند الأطباء أن صومه يضره فهذا الأفضل في حقه الفطر، ولا يتشدد الإنسان على نفسه ولا يتنطع مثل ما يفعل بعض الناس. الناس يقولون له مثلا الأطباء يقول هذا يضرك ويتأخر برؤك، أو ربما أنه يضرك ويزيد عليك المرض، ثم يقول له أنا ما نبتعد أنا أبي أصوم، ويرى أن هذا دين وأن هذا تدين. لا، ليس كذلك. إذا كان يضر فالأفضل في حقه الفطر، يفطر لما أنه يبرأ إن شاء الله ويعافي الله ثم يصوم الأيام. ولذلك حتى المسافر إذا كان يشك عليه فالفطر في حقه أفضل، ولا يقول والله أنا ما نمفطر رمضان أنا ولو أنا مسافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر، وهذا بالنسبة لمن يشك عليه الصيام. أما بالنسبة لكل واحد صام وفطر ما بشك عليه لا بأس أنه يصوم، لكن من كان يحصل عليه ضرر وثم يترك الرخصة تعنت فهذا ما ينبغي له. ينبغي يأخذ بالرخصة اللي يعطوه الله سبحانه وتعالى، والدين سمح، والنبي يقول بعثته بالحنفية السمحة، فلا ينبغي أن يترك الرخص اللي يعطوه الله سبحانه وتعالى ويضر جسمه ويضر نفسه. لا، الأولى أن يأخذ برخصة الله، وهذا هو الأفضل والأكمل. نعم. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة. نعم، وسنة للمسافر الذي سفره، نعم، يبيح له القصر، يعني سفر يباح فيها رخص السفر من الفطر والقصر وغير ذلك، فالأفضل في حقه الفطر عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. نعم. لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويكره لهم الصوم ويجوز وطع لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطع ويخاف تشقق أنثييه ولا كفارة ويقضي. نعم، ويقضي إذا كان فيه ضرر، يعني الضرورات تبيح المحظورات، محظور فطر رمضان لكن للضرورة يجوز له الفطر، فإذا كان للضرورة جاز له ذلك. نعم. ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير، وإن سافر فيفطر ليفطر، وإن سافر ليفطر حرما. نعم، يحرم عليه. ربما يكون بعض الناس يقول والله أنا أبي أسافر برمضان من أجل أني أتمتع مثلا بالأكل والشرب وبالزوجة وكذا فأبي أسافر، فهذا يحرم عليه. إذا سافر لهذا الغرض حرم عليه، لكنه إن سافر لحاجة له فهذا يفطر، يجوز له الفطر ويجوز له أيضا أن يجامع أهله في السفر إذا سافر لحاجة. أما كونه يقول أنا بسافر، فرضنا مثلا واحد تزوج مثلا بآخر شعبان ولا دخل رمضان، قال والله أنا بيقضي شهر العسل هالشهر المبارك والله عزيز بالله، تتسافر من أجل هذا، هذا يحرم عليك ما يجوز لك. لكن إن سافر لغرض من الأغراض، لغرض من الأغراض جاز له الفطر وجاز له أن يأتي أهله أيضا، لكنه يسافر لهذا الغرض هذا يحرم من هذا. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. نعم. ومن؟ وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. نعم، له الفطر. لو مثلا إنسان في بلده وصام اليوم في أثناء الصيام سافر، يقول انا حققت الصيام ونويت صيام هذا الشهر من رمضان، هل يجوز لي الفطر؟ نقول ما دمت انك سافرت يجوز لك انك تفطر، ما يخالف تفطر وله هذا اليوم اللي انت نويت صيامه، لكن ما تفطر وانت بالبلد. اذا فارقت بلدك ودخلت في السفر نعم يجوز لك انك تفطر. نعم. اذا فارق بيوت قريته ونحوها. نعم، اذا فارق عامر بيوت القرية. اما ما دام اذا كانت القرية واسعة تجي مثلا 20 كيلو 40 كيلو 50 كيلو، ما دام في البلد هو هذا يجوز له يفطر ولا يترخص وخص السفر. فاذا فارقها وفارق عامر البنيان قد شرع في السفر، وهذا يجوز له الفطر والقصر وما يتعلق باحكام السفر لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه. نعم، الأولى أنه هذا اليوم الذي نواه وصامه ولو سافر هذا أفضل أنه يتمه، هذا هو الأفضل، لكن لو أفطر فلا بأس. وإن أفطرت حامل يكفي. هذا السائل يقول في الدولة المتقدمة توجد أجهزة حديثة لرصد الهلال، هل يجوز الاعتماد على هذه الأجهزة لحساب دخول شهر رمضان، علما أن الرؤية لم يكن بالعين المجرد؟ وهو يقول بالحساب في أول السؤال. هناك رصيد بالحساب. الشيء اللي بالحساب غير الرؤية. إذا كان متعلق بالحساب فلا يجوز. وإن كان هو برؤية ولكنه مثلا بمكبر ورأى الهلال أنه بعد غروب الشمس شاهده ولو كان بمكبر فهو يلزم الصوم له. إذا رأاه ولو كان بمكبر وله ما يراه بالعين المجردة. نعم فهو يصوم لأنه ثبت الهلال. إذا تأخر الهلال عن الشمس غروبة الشمس ورآه بعد غروب الشمس سواء بالنظر الطبيعي أو بوجود مثلا مكبر فهو يلزم. لكن إن كان بالحساب مثل ما قال في مادة سؤال والأخ يقول الدول المتقدمة عندها مراصد وفي الحساب صحيح اللي بالحساب لكنه ما يبنى عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا ثم تلا أسبعه صلى الله عليه وسلم المعنى إن الشهر 29 30 أو 29 فهذا لابد من الرؤية بالبصر. أما بالحساب فالحساب لا يبنى عليه لأن النبي علقه بالنظر لا بالحساب. وهذا قواعد الشريعة تقتضي ذلك لأن الشريعة ما أتت في الأشياء الخفية. أمر الشريعة كله واضح وكله ظاهر ومن جملة هذا لأن تعلق الصوم بالهلال والهلال يراه الناس يراه الحاضرة ويراه البادية والرجل في شعة الجبال مع غنمه يرى الهلال ثم يصوم فهذا شيء واضح وشيء بين وهذا الإسلام. أما إذا عددنا على الحساب الحساب ما يعرفه إلا قلة من الناس حساب الشهر وأنه يهل أو ما يهل ربما المدينة اللي فيها 100,000 أو 200,000 ما يعرف هذا منهم إلا 5 أو 6 فلا ينبغي يعلق عليه حكم الشيء النادر هذا. الشريعة سمحة ولذلك كل العبادات مبنية على ما يشاهده الناس. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لصلاة الفجر قال الفجر فجران الصادق والكاذب. أما الفجر الكاذب فهو الذي يذهب مستطيرا في السماء كذنب السرحان هذا يخرج ثلث الليل نور ينشق من جهة المشرق ويرتفع لما يأخذ قريبا من ثلث السماء كله نور هذا الفجر الكاذب. ثم بعد ذلك يأتي الفجر الصادق والفجر الصادق وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يذهب مستطيرا وهم مستطيل مستطيرا في الأفق كجناحي الطائر إذا ذهب خرج النور الذي تشوفه على الشفة على شفة الأرض هذا هو الصبح. النبي علق صلاة الفجر بهذا الصبح بهذا الفجر يعرف كل واحد الذي في البلد والذي في البادية والذي في البحر يعرفون أن هذا الفجر والذي ما في الطائرة هذا الفجر إذا بان صلى واضح بالعين وكل أحد ما يحتاج أن نرجع إلى حساب ولا نرجع إلى شيء هذا الفجر. كذلك أيضا علق صلاة الظهر بزوال الشمس وزوال الشمس كل اللي يعرفه زوال الشمس إذا طلعت الشمس فكل شيء قائم له ظل متجه جهة الأرض الشمس يأتي من الشرق وظلال يروح جهة المغرب فإذا بدأ الظل ينحرف جهة المشرق هذا زوال الشمس هذا يعرفه كل أحد الأعرابي البادي في البادي أي شخص يشوف ظل بدأ يذهب جهة المشرق معناه أنه زالت الشمس دخل وقت الظهر ثم بين وقت العصر عليه الصلاة والسلام وأنه إذا كان ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال دخل وقت العصر احسب فيء الزوال واحسب طول الشيء شاخص هذا دخل وقت العصر تعرفه وين تذكر مكان سواء بالبلد ولا بالبر ولا بأي شيء يعرفه الشخص كلن يعرفه الله الحمد. ثم صلاة المغرب غروب الشمس إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب ثم صلاة العشاء مثل الفجر إذا غاب الشفق والشفق مثل الشفق هو النور اللي مستطيل فإذا ذهب هذا خلاص دخل وقت العشاء. أما النور اللي رايح صاعد هذا ما هو عبرة ولذلك قال الشفق والأحمر مثل ما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه الشفق هو الأحمر الشيء الأحمر اللي يكون مستطيل كذا فهذا وقت فالنبي بيّن إلى وقت كلنا يعرفه ما يحتاج إلى حساب ولا يحتاج إلى شيء. وهذه الشريعة السنة. الهلال من رأى الهلال صام، ما هو بحاجة إلى حساب وما حساب. فالشريعة والحمد لله سمحة كل هذه الأمور يعرفها كل أحد وببساطة، وهذا ديننا دين الإسلام الحمد لله. كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: بعثت بالشريعة بالحنفية الحنيفية السمحة، كل أمور سمحة، سمحة في الصيام، سمحة في الإفطار، سمحة في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عمار رضي الله عنه وهو يصلي على وساده قال رمى بها، يسجد عليها ما يستطيع يصلى، رمى قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فأومئ إيماء. فالأمور سهلة لله الحمد وواضحة ولا فيها كلفة، وهذه الشريعة الإسلامية سمحة ولله الحمد والشكر. فلم يكن في نفسنا بالحساب روح نحسب مية إلا الليل ما يهلا، عندنا الأفق إذا طلع فصلنا وإذا ما طلع فالحمد فحنا مكلفين أزود من هذا. هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. فالأخ قولوا بالحساب، لأن الحساب ما يعمل به، أما بالنظر ولو كان بمكبر إذا روي بعد غروب، هذا الشرط بعد غروب الشمس وروي، نعم ينزل الصوم، رأوه من الثقة. نعم. هذا السائل يقول: أفتونا مأجورين، كنت أنام في الحرم فنظرت لله عز وجل أن أقوم من الليل بمقدار معين على طول الزمن، ولكن الآن وجدت سكنا ولا أسكن في الحرم والظروف لا تساعدني على قيام الليل، منها مضايقة من معي في السكن، وأخاف أيضا على نفسي من الرياء. وسألت بعض أهل العلم فقالوا يجب علي كفارة إطعام 10 مساكين لأن ظروفي لا تساعدني، وسألت بعضهم يقول يجب علي الوفاء بالنذر، فماذا أفعل؟ لا، الواجب الوفاء بالنذر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ونذرك هذا نذر طاعة، أنك تقوم تصلي من الليل هذا نذر طاعة. فإذا نذر الإنسان نذر طاعة، نذر أن يقوم من الليل أو يصوم من النهار أو يتصدق بشيء، هذا يجب عليه الوفاء به. والله سبحانه وتعالى مدح عباده المؤمنين الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالواجب عليك، أما ما ذكرت من كونك مضايقة، لا يا أخي ما فيها مضايقة. إذا كان في مضايقة في السكن يمكن أنك توضأ وتخرج المساجد المسجد وتصلي إذا كنت تضايقهم، وإلا تصلي ولا ترفع صوتك بالقراءة، ما أنت مأثر عليهم. وأما أيضا قولك الموضوع الثاني والأخشى من الرياء، لا يا أخي لا شيء، هذا أوجبته على نفسك وأوجب الله عليك بسبب إجابك أنت على نفسك، قم به ولا تحاذر شيء من هذه الأمور أبدا. لكن هذه وساوس من الشيطان ليصدك عن هذه الطاعة وليصدك عن هذا البر. فالحمد لله يجب عليك، واليوم ميسر. نعم كنت أنا مثلا بالحرم والآن صار لك سكن الحرم، ربما أنه يحصل لك إيقاظة والناس أو أصوات الناس تبقضك، لا ويرست بالسكن الحمد لله هنا آلات يمكن تركبها وتركبك للصلاة. فهذا لا ينبغي، بل يجب عليك أن توفي بالنذر الذي نذرته. هذا السائل يقول: هل يجوز لي عند زيارتي المسجد الحرام أنه أصلي النوافل عن أهلي وإخواني وأقاربي وأصدقائي الذين هم في بلدي، خصوصا لأهمية هذا المكان ومضاعفة الأجر وطلب الدعاء والهداية لهم؟ هذا في خلاف بين العلماء، هل يصلي الإنسان المسلم صلاة وينوي ثوابها لمسلم حي أو ميت، هل يجوز ذلك؟ اختلف العلماء، كثير من العلماء يصححون ذلك ويقول يجوز، إنك أي عبادة تفعلها وتهدي ثوابها لمسلم حي أو ميت وصله ذلك الثواب، سواء مثلا صيام أو صلاة أو طواف أو صدقة أو أي شيء. ولكن الأولى إن مثل هذا الأولى الدعاء، فالدعاء أفضل من هذا، كونك مثلا تدعو لهم فالدعاء هذا من أفضل الأعمال، ويصلهم إن شاء الله ما تدعو لهم به من الخير من مغفرة الذنوب ومن تكبير السيئات. فهذه هذا الأولى، هذا الأولى إنك تكثر من الدعاء، ولكس فيه خلاف الدعاء. الدعاء باتفاق المسلمين أنه مشروع، والدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به، بل قد طلب من عمر: لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، قاله العمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكونك مثلا تدعو لهؤلاء بما ينفعهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم أفضل، وإن صليت فنحن نرى أنه لا بأس إن شاء الله من صلاة أو طواف أو صدقة أو صيام أو فهذا إن شاء الله حنا نرى جواز ذلك إن شاء الله وأنه يصل إليهم الثواب. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم من أحرم للعمرة من جدة وهو قادم من اليمن ولم يكن نيته العمرة وإنما قدم لغرض آخر، بحيث أنه الآن ساكن في مكة الآن؟ نعم، إلا إذا كان وصل من اليمن أو من غير اليمن من أي بلد وصل إلى جدة لغرض في جدة ولم ينوي العمرة، ثم لما انتهى شغله أو انتهى عمله من جدة طرى له أن يأخذ عمرة فلا بأس، يحرم من جدة ولا عليه شيء. لكن كان لما أتى ناوي الجدة لكن ناوي العمرة، هذا يجب عليه الإحرام، فإن أحرم من جدة يكون عليه دم. لكن إذا لم ينوي قبل ذلك، إنما جاء لجدة لغرض من الأغراض، لتجارة أو لزيارة قريب له أو نحو أو لعمل أو لأي شيء، ولا نوى عمرة، ثم بعد ذلك طرت عليه العمرة ونوى أن يعتمر، يحرم من محله من جدة ولا شيء عليه. هذا السائل يقول: أنا أعمل بقسم صحة البيئة التابع للبلدية، ونقوم بأخذ بعض الفواكه من البائعين المتجولين ونرمي في المحرقة، علما أن الفواكه أغلبها طيبة، هل علينا إثم في ذلك؟ نعم، الشيء الطيب ما يجوز، ولكنه نعم إذا كان يضايقون الناس أو نحو ذلك فلا بأس أنكم تنهونهم عن هذا نهي، ويخضمون وتهددونهم بأنكم تأخذونه تهديد ولا تأخذون حقهم، ما يجوز. أما الشيء اللي فيه فاسد ويضر الناس فهذا لا بأس أنكم تحرقونه، إذا كان إذا ثبت فساده وثبت ضرره على الناس، نعم هذا لابد منه. أما الشيء الطيب ما ينبغي، الطيب ينبغي أنه مثلا حتى ولو كان أنه لا يمكن تأديب الناس إلا بأخذه، فلو أخذ وتصدق به لكان أولى. أما يذهب كذا لا، النبي نهى عن إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال، النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال ويضرب وإضاعة المال وكثرة السؤال، النبي نهى عن هذا. لكن الأولى إنه ما يأخذون منهم وينذرونهم، فإن كان لا ما ينتهون، وإن هذا يرون أنه لا يمكن يكفون عن هذا الفعل إلا بهذا فيأخذوا ويتصدقوا ولا يذهبوا الشيء الطيب. أما الشيء الذي يضر فهم في حل منه إذا مثلا أحرقوا لألا يضر الناس. سائل يقول: مرة من المرات أعطيت مسكينا 50 ريالا ظانا مني أن الذي دفعت له ريال واحد، وأنا لا أدري أنني أعطيته 50 ريالا، وبعد فترة عاد إلي وقلت له: أعطني 50 وخذ ريالا، فأعطاني الباقي، وهل في عملي هذا شيء؟ والله ما ينبغي أنت حطيته الآن وهذا رزق ساق والله له، وأنت أيضا رزق ساق والله لك كونك تبرعت في هذا الشيء، فلا تأخذ أجرك، هذا لا ما ينبغي لك تفعل هذا، لأنك وهبته إياه، والشيء اللي بالقلوب الله أعلم به، لكنه هذا وهبته وخذه، والشيء إذا وهبت شخص وقبضه هذا صار ملكه الآن، فلا ينبغي لك أنك تأخذه منه، بل ينبغي أنك ترد عليه ما أخذت منه، لأنه أخذه واستحقه، وهذا أجر لك كبير وأجر عظيم، ولا ينبغي أن تسترد منه، ويخشى أن تقع في الحديث المنهي عنه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، فيخرج يخشى أن تقع في هذا، وهذا محرم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا تبرع لشخص بشيء وعده إياه سانه سلمه وقبضه حرم عليه الرجوع، ولا يجوز يأخذه منه حرم، وإن كان ما قبضه فهو مدام أنه ما قبضه الخير بيدك، لكن متى ما قبضه ما يجوز لك أنك تأخذه منه وقد ملكه، فمثل هذا ولا ينبغي. وهذا الحديث فيه تهديد وفيه بشاحة مثل الشيء في رداءة النفس، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، إلا الوالد استثناه النبي، إلا الوالد إذا أعطى ولده له أنه يرجع ويأخذه منه ولا فيه كراهة. نعم. هذا السائل يقول: ابنتي متزوجة وراتب زوجها لا يكفي لسد حاجاتها وحاجات أولادها، هل يجوز لي أن أعطيها من الزكاة؟ لا، ما يجوز بنتك، ما يجوز تعطيها من الزكاة. أما تنزوج فقير وتعطي الزوج لا بأس، أما بنتك هذا ما يجوز تعطيها من الزكاة، لأن بنتك انفكت واجبة عليك إذا ما استطاعت عمودي النسب، الأب والجد ونحو ذلك والأم والجدة فقط هم واجبة عليك، أو الإبن وابن الإبن وهذا. لكن إذا كان مثلا أخ أو ابن أخ نعم تعطيه، لكن هذه مدامت إن بنتك ما يجوز تعطيها من الزكاة، لكن إذا كان زوجه فقير تعطيه من الزكاة وتملكه إياه، وإذا أنفق على بنتك منه فلا بأس. هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل؟ حبوب منع الحمل، النبي عليه الصلاة والسلام حث على الزواج وبين العلة في الحث على الزواج وهو كثرة النسل وكثرة نسل المسلمين، قال تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، فالنبي له رغبة أكيدة في كثرة نسل المسلمين، فلا ينبغي للإنسان أن يقلل من هذه الأهمية التي اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يعرض للإنسان سبب، وهو إما لضعف الزوجة أو لكونها مثلا تتابع الحمل وهذا يضره أو نحو ذلك، فهذا لا بأس أن تأكل حبوب الحمل تمنعها، مع أنه لو لم يكن هناك سبب هو مباح، الإباحة مباح، لكن الأفضل تركه، الأفضل تركه إلا لسبب، إذا كانت مثلا مريضة أو نحو ذلك. أما ما يفعله بعض الناس ويعللون بتعاليل ما ينبغي أن يعلل بها المسلم، مثل بعض الناس يقول والله أنا أبي أنظم النسل وأنظم نفسي، فيستعمل هو ما يمنع الحمل أو تستعمل زوجته الحبوب التي تمنع الحمل أو نحو ذلك، وربما يعللون بعض الناس يقولون الأولاد يبون خدمة، الأولاد يبون تدريس، الأولاد يبون نفقة، الأولاد يبون كذا، الأولاد كذا، هذا ما ينبغي، ما يليق بالمسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن رزق الأولاد ليس بيدك وأن الله هو الذي يرزقه، لأن الله سبحانه وتعالى تقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فكما يرزق هو يرزقهم، وكلما كثر أولاد الشخص الغالب أن الله سبحانه وتعالى يكثر رزقه، لأن كل مولود يأتي الله مقدر رزقه ورزقه يسوق الله على يدك، فلا ينبغي أن تتهم ربك بهذا وأن تدعي أنك أنت لتقوم بمؤونتهم وأنك أنت لتقوم بتعليمهم وأنك أنت لتقوم برزقهم، لا، رزقك أنت وأولادك بيد الله. نحن وآيتين في كتاب الله في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء، نحن نرزقهم وإياكم، الله ذكر رزقهم هم قبل رزقك، نرزقهم وإياكم، فبدأ رزق الأولاد على رزقك أنت، والآية الأخرى نحن نرزقكم وإياهم، فالله سبحانه وتعالى بيّن أن رزقك أنت بيد الله ورزق أولادك بيد الله، والله ما سبحانه وتعالى ما يخلق نفس إلا ويقدر لها رزقه، فينبغي للمسلم أن يعتمد على الله ولا يعتمد على نفسه، ولا يظن أنه هو الذي يكسب أولاده أو أنه هو الذي يرزقهم أو أنه الذي يكسوهم أو أنه الذي يعلمهم، هذا شيء بيد الله، لكن أجره الله على يدك، فإن أحسنت بهم فلك الأجر العظيم، وإن أسأت فأنت مسؤول عن هذه الإساءة يوم القيامة، فهذا واجب المؤمن، لا ينبغي له أن يسيء الظن بربه، بل يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وكثيرا ما كل ما زاد كثر الأولاد زاد الله الرزق بأسبابه، إلا إن الله سبحانه وتعالى يسوق الرزق على يد وليه، يسوقه ويوسع رزقه ويدافع عنه ويبارك في ماله، لا تنسى هذا ولا تظن أن هذا بكسبك ولا بيدك، لا، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، الإنسان هو اللي نفسه ما يستطيع يرزقه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وبرزقه، فكذلك الأولاد، وربما كان الأولاد أو البنات يكثر رزقك بسببهم، فلا ينبغي تقليد أهل الغرب، تقليد الكفار، هم الذي يقولون هذا، لا، أنا مرتب ولد وبنته بس ولا ولدين وبس ما بغيره، يطيب أولا إن هذا رزقهم بيد الله ما هم بيد، الأمر الثاني أنت ما تدري من يعيش لك، تقول أبي ولدين، ولدين ربما يموتوا كلهم تبقى بلا ولد ولا أحد، فلا تدري مش المصلحة فيه، والأولاد ربما يكون أسباب رزقك وراحك من أجل الأولاد. مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى بالنسبة للزوجات، يكون الإنسان عنده زوجة أو زوجتين ويكره مثلا واحدة منهن، أو عنده زوجة واحدة ولكنه يكرهها لأمر من الأمور نسو خلقه أو نحو ذلك، فالله قال وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. فكل الإنسان يكره كثرة الأولاد أو كثرة البنات أو يكره الزوجة لأمر من الأمور ويجعل الله فيه خيرا كثير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، لكن على سبيل العموم ما هو محرم، استعمال حبوب الحمل ليست من محرمة، لكن الأولى تركه، والأولى أن الإنسان يحسن الظن برب سبحانه وتعالى. فإن كان لسبب من الأسباب مثل مرض الزوجة أو نحو ذلك فهذا إن شاء الله لا بأس به. هذا سائل يقول ما تكفير عملية إسقاط الحمل؟ الحمل ينقسم إلى قسمين، الحمل إما أن يكون إسقاطه وهو في مدة شهر أو مدة 40 ما في كفارة وجائز، إلا أنه ما ينبغي إلا لغرض صحيح، أما إسقاطه من غرض صحيح ما ينبغي، لكن جائز، الجواز جائز لكنه مكروه ولا يستحب للإنسان أن يفعل هذا. أما إن كان الحمل أسقط بعد ما نفخت في الروح، بعد ما تبين فيه تخطيط الإنسان، فهذا إهلاك نفس والعياذ بالله، هذه نفس صارت الآن، فالذي يلك عليه كفارة، عليه كفارة، عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ويحرم هذا الفعل ويلزمه الكفارة لهذا. أما ما كان مثلا دون 40 يوم الحمل اللي ما تم 40 يوم هذا لا بأس، لكن الأولى تركه ولا ينبغي الإنسان يتسبب بهذا الأمر. لكن إن كان لا بعد 4 أشهر، بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بعد 120 يوم تنفخ فيه الروح، فأصبح الآن إنسان، فلو تسبب له فهو يجب عليه الكفارة ويحرم أن يفعل هذا، قد يقتل نفس. هذا السائل يقول هل هناك حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف الأكبر وهو 7 مرات بين كل مرة صلاة خلف مقام إبراهيم وثوابه عتق رقبة؟ ما أدري والله، أنا ما سمعت الحديث هذا، ما أدري، لكن الطواف على سبيل العموم فضيل وعبادة من أفضل العبادات، وعبادة لا تحصل لكل أحد، لأنك لا تجدها إلا بهذا البيت. فقل ذلك، قال العلماء رحمهم الله بالنسبة لأهل مكة الصلاة أفضل لأنهم عندهم البيت ومتمشاوا وطافوا، لكن بالنسبة للعمار، بالنسبة للقادمين الذي يقدم أسبوع أسبوعين شهر شهرين ويذهب، الأفضل في حقها يكثر من الطواف، لأنه إذا سافر ما يجد هذا الطواف، هذا الطواف لا يوجد إلا في هذا البلد، ففي مثل هذا ينبغي أن يحرص عليه. لكن هذا الذي ذكره الأخ بسؤاله أنا ما أدري عنه، ما أعرف. هذا سائل يقول هل يصح أداء العمرة أكثر من مرة في الرحلة الواحدة؟ في إيش؟ في رحلة واحدة. وهل يجوز أن أؤدي العمرة كل يوم أم أنه لا بد من فاصل زمني بين عمرة وأخرى؟ لا، هذا الفاصل الزمني ما فيه فاصل، لم يثبت فيه شيء لا عن النبي ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، لكن اجتهادات من بعض الأئمة رحمهم الله إنه الأولى أنه يعتمر مرة واحدة في السنة فقط كما هو مروي عن الإمام مالك رحمه الله، لكن ما ثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جاء الإنسان بعمره وأخذ عمره في مكة فالأولى أنه يكتفي بها ولا يحتاج تكرار، لكن له بديل، العمرة لها بديل وهو الإكثار من الطواف. إذا خلص عمرته يكثر بهذا البيت من الطواف ومن الصلاة ومن الذكر ويكفي، ولا يحتاج أنه يذهب إلى العمرة مثلا وليلة التنعيم ويأخذ عمرة، هذا الأولى تركه. وإن كنا لا ما نقول ما يجوز، لا، لكن نقول مكروه، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في مكة وكذلك التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم وكذلك الأئمة الفضلاء اللي كانوا في مكة ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يخرجون ويأتون بعمرة من التنعيم، بل كانوا يطوفون بالبيت ويكفي، لأن أهم ما في العمرة الطواف، أهم ما في العمرة الطواف. فكنت العمرة كونك مثلا تطوف سبع ثم تطوف سبع آخر ثم ثالث ثم رابع أفضل من كونك تروح إلى التنعيم وتأخذ العمرة، هذا هو الأفضل. هذا اللي عليه كان عليه الصحابة الذين كانوا ساكنين في مكة وكذلك التابعين رضي الله عنهم، فالأولى عدم. لكن لو فعل الإنسان ما نقول أنه ما يجوز ولا أنه، لكن الأولى ترك مثل هذا الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بعائشة رضي الله عنها أن تأخذ عمرة فاعتمرت بعد الحج فأذن لها بذلك، هذا يدل على جوازه، لكنه ما مستحب. والصحابة حجوا 120 مع النبي، ما بهم أحد راح واخذ عمرة، وعائشة أيضا ما أمرها النبي، لكن لما تعلقت وقالت أنا بأخذ عمره وكذا وأكدت عليه على الصلاة والسلام، قال عبد الرحمن رضي الله عنه بن أبي بكر اذهب بها تعتمد. فالأولى ترك مثل هذه الأشياء وكثرة الترداد بالعمرة هذه. نعم قد يكون الإنسان مثلا يأتي من مكان بعيد وله والد أو والدة ويحب يأخذ له عمرة، لو فعل ذلك لوالده أو لوالدته فلا بأس إن شاء الله. هذا أنا هذا السائل يقول: هل يجوز للمحرم أو المحرمة تغيير ملابس الإحرام؟ وهل يلزم للمحرمة أن تكون ملابسها أبيض اللون أو أخضر اللون؟ أولا بالنسبة للرجل هو يحرم في إزار وليدة، هذا الواجب ولا يجوز له بس المخيط، ويجوز له أن يغسل الإحرام ويجوز أنه يغيره ويبدله، ما في بأس إذا توسخ تغيره بغيره ولا تغسله ولا، ما في مانع، جائز هذا. أما بالنسبة للمرأة فلتلبس ما شاءت، سواء لبست الأبيض ولا الأخضر ولا الأسود ولا الأحمر ولا، إلا أنها ينبغي لها أن لا تلبس ثياب الزينة والجمال، لأنها في حالة عبادة وحالة طاعة فلا تلبس، وإلا فالمرأة تلبس أي شيء، غيرت ملابسها، لبست اليوم ثوب أخضر وآخر النهار لبست ثوبا مثلا غيره وكذا، لا بأس، المرأة تلبس ما شاءت، من هي عن المخيط، تلبس ما شاءت من المخيط، إلا أنه يكره له أن تلبس الأشياء التي يحصل فيها فتنة من الجمال ومن كذا وكذا، ينبغي تجتنبها لأنها في حالة عبادة وطاعة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله.